الرجال يلي رحالة يدايرين المشوار إلى دهنت وبسعادة سألوني عن الأحرار يا رجال يلي رحالة يدايرين المشوار إلى دهنت وبسعادة سألوني عن الأحرار سألوني عن رملة يعلي حرقة حشاية هي طبي وهي دوايا سألوني على الهدار أعقوب لولة حميدة سوى اللي على الحمال اللي حرقت لي الكبيدة سلم سلم عالدوار دهني راح مثل جمال سلم لي عالم سيرة امشي والليل طوال وسري مع الفجار يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار إلى دهنت وبسعادة سألوني على الأحرار القصبة واصطيح من فوق الجبة وتنزى في العمار سلم على أهل الضارة أهل النيف وأهل النعرة في الكوشة العدي والسهرة ومعاكم يا حضار للقيس امشي لحبابي اصحاب صغري وشبابي افتح عدهم كتابي واقرا ثم الاسطار واقرا ثم الاسطار يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار الى دهنتو بسعادة سألوني على الاحرار يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار إلى دهنت وبسعادة سألوني عن الأحرار نبكي حليلي مقواني العرقوب لهب نيراني بقصار ريحو بكاني ريحو طبو لبصار امشي الحي الشرفة أهل الصدق وأهل الصافة تلاقي ثم الأخيار يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار إلى دهنتو بسعادة سألوني عن الأحرار تلقى الكبة والفنان ديني خيثم اختار عقوب كديل العين سلم على امامين اهل النعرة واهل الدين واهل الجودة الابرار يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار الى دهنتو بسعادة سألوني عن الأحرار الواد زينة خرخيرو أمياه تقلب في ديرو يعشب زينة شرشيرو فرحة تجري فرفار أعيان فيها رجالة شبان تركب خيالة وفحول فيها قوالة عنها جابوا الأشعار يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار إلى دهم سعادة سألوني عن الأحرار السعيدة قديمة تشهد عتيدة عليها تلمت الأفكار. يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار، فينا دهمتم وسعادة سالوها.